أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنعود هذا العام أفضل من الوعد العام الماضي، يعني اللي جاب امتياز يعد عرفة يعني جاب امتياز مع مرتبة الشرف يطلع لفوق شويتين. فنزل جبنا أربع فوائد يعني ما شاء الله عليه. اللي هو عند عندنا وفاة النساء هو الأصل، بداية تعلم أو تعلم التفصيل الحقيقي. فلذلك أكثر المراجعات عبارة عن عبارة القرآن، أذكر هذا إخبار نزول نزول القرآن على سبعة أحرف، القرآن الحديث القدسي، ويذكر التفاري ويدعات تعين على فهم القرآن. النهاردة يعني هذا العام سنتهي إن شاء الله في الفرق الثانية، هنبدأ بسورة الوفاء. وهو سورة الوفاء هناخد الكتاب اللي هو منال المتصدين، التعرف على أسباب المتصدين وعلى مناهج المتصدين وعلى الطبقات التي فسرت القرآن عبر القرآن من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرن الذي نعيش فيه. يعني المروحة شغلة هذه أو كل ما لا وصلها أيوة هذا سنة ما شاء الله. فإن شاء الله الكتاب هو الكتاب الصغير بنزل سورة النساء، وهو من أحسن الكتب وأوسطها. فلا يوفى كتابا موسوعيا مثل كتاب الإغاثي أو الرازي أو القرطبي، ولا يوفى كتابا مختصرا ككتاب الجمال، إنما هو كتاب وسط. يتميز بأنه يعلم طالب العلم. عليكم السلام. كتاب سورة الوفاء المنقال أو المصور من كتاب الشيخ الصابوني، الشيخ الصابوني له كتاب صفوة التفاصيل. وهذا لو عندك خلاص لا تحتاج إلى اقتناء الصورة، عندك التفسير كله. وهذا كتاب عظيم ويعلم طالب العلم. ما هذا الكتاب؟ هذا مناهج المتصدين، كتاب آخر مع هذا إن شاء الله يعيننا على جمع ما يمكن معرفته في علم التفسير. وممكن ناخذ فكرة مخابرة، مثلا هذا الكتاب وهذا هذا الكتاب، مخابرة كده ومخابرة كده، أنا ناخذ واحد نص ساعة ونص ساعة نراجع لكم في المخابرة الواحدة. لا هذا الكتاب يعني موجود معكم او ليس موجودا، ليس موجودا، اما طبعا سيصورون لكم كتاب سورة الوفاء، وهو يسر وسهل ان شاء الله. وكتاب موارد المتفسرين ان شاء الله سنتناول فيه بعض من ابواب التفسير، او بعض من ابواب يعني ابواب تعين على التفسير. وهذا الباب هو التعرف على طبقات المفسرين ومواهبهم من الجيل الاول، جيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الى الجيل الاخير المعاصر الذي نحن نعيشه في هذه الايام. وكده ما بدانا باب الكتاب مواهب المفسرين، سنقول ان المناهج هذا كلام الجمع، مجموعه جمعيه، نهج المناهج على الصراط اسباب الذي اختاره المفسر لينهج به في تفسيره، كما لو اختار المناهج الذي يركز على العقيده، أو اختار المنهج الذي يركز على اللغويات، فاختار الله اذا ما بيركز على استنباطات الفقه زي الامام القرطبي مثلا تجده يركز على الفقهيات فيركز على قضايا الاعداد العلوي كل صعيد واذا تكلمنا عن موارد في السودان فنقول ان كل مفصل مهما بيحصل ما يتميز به فالمفصل تجد بها في الوسط تجد كتابه تجد كتابه يغلب على طابع الوضع فتجد الوضع الوضع لا تظن عنه يحضر الصف انا قلت لها الوضع سبحانه وتعالى اللغه العربيه فراغ كفاره نحو وصرف عراض بعدها لغه فهو اشتقاق وقلب الشعر انشاء تنوعان بيان الخط طافات تاريخها بعد علم العرب الاحصاء وعندما نحفظ الشعر لما تجمعك المعلومه لو انت حاولت تحفظ 12 علم بين البيتين والشعر يعني اتفلت نوعك كثير منها انما هي مجموعه في هذا فهذان البيتين فإن ربنا الصرف وإن تكون متركبا في النحو والصرف فإن أو الباقي يعني البحر بلغة عارف هو صعبة جدا عشان حتى تدخل في علم المعاني وعلم البيان وعلم البديهة ده عارف تحتاج نقطة يعني شغل تقيل فالمفسر يبقى تغلب عليه تبعت الورق تبعت الورق بتجد كتابه مليء بالورق اللي انتزع بالورق على العقائد كلام عن العقيده وده اكثر من المفسرين والسلفيين بيركز على العقائد تجد كتابها مليء بهذه الناحيه ناحيه العقائد واللي مهتم بالفقه بتجد مهتم بالفقه ويعتبر تعرف قوه الصوره وموهبته فتعرف بلا رسالة او مؤلف اظن الكتاب من هنا بعد ما عرفنا الوعيد المفسرين من وعد الوعد والوعد والطريقة والكيفية والاسلوب والوسيلة التي استعملها المؤلف في كتابه حب بقى ادخل على اول درس عمان وهنا اقسام التفسير اقسام التفسير ودائما بيجي فيها سؤال اقسام التفسير وسماها متعدده الامام العباس بنعتبره الصحابه رقم ثلاثه في التفسير رقم واحد الاول وفي هذا خبرها معكم ابن عباس لا يعني عرضوا علي ابن عباس من اعظم اعظم صحابة رسول الله اثرون اثرون يعني ايه اثرون يعني ترك لنا ثرة تفضل ترك لنا ثرة ثرة التفسير لا ثرة لا ودانيها ثرة اخرى لا صحابة جميل على الرغم من ان ابن عباس وانا ان تاثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اثر حد بخير كان في حد ابن 14 سنه او 13 سنه بن عبد قبل الهجره بثلاث سنين والرسول تاثر في سنه كام؟ احد عشر لا احد عشر الرسول تاثر في عام 12 في ربيع فهو نعم يعني اثر سنه 13 كان ابن عباس يوم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبا خلاصا كان اكبر منه ب 20 سنه على كل ايام في ابن مسعود وكان عاما وهو ابن مسعود فاخبروه سمعنا ان كتاب الله على الحمد لله على الترجمه هو يذكر كل هذا بالتفصيل هو يقول سمعنا ان كتاب الله على الحمد فركبت اليه مش حد يعمل منه في ايامه. الله اكبر الضعف فانا اكبر فرح وبنعد وبنعد نعد كده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا التفاح ثم عدت لك واحد وانا رسولت كان يحب فعلا ثم رسولت فانا وضعب القرآن وضعب فالكعبة وضعب الله وانا شاهد الجنفة الخاصة مع رسول الله قرآن ابن رسول الله وانا اقرأ عليك يا رسول الله وانا اطلب بعد ان تتلقى الصحة من الله الاعلى فقلت عنك فكان قلت لي احب ان اسمعه من غيري ولما اقرا اختار سوره النساء ليه؟ حد فاكر؟ ثلاث دروس في الحياه الفوائد فين؟ ده احنا ما فتحش مدرسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاهر البكاء. اختار ابن مسعود هذا الشارع لما اسأله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول يعلمه الله ويعلمه نفتح بره فانت تحرك مثلا وما يعرفها وتعلمه ودرها اجر بره عظيم لانه طبعا انه يتوقف عندها من مطاعب ورفات فكرة صلاة هذه إلا يقول الله في رخ الهيد بعد العظم نبعها حسب كفاك الأحكم ثلاثة ثم إن الله يغفر أن يشرك به 47 لا كانت 40 وأظن مكررة أيضا في آخر السورة في ربعه أظن لا خير في كثير وأزواجهم رقم أولياء و16 نفس الآية تكررت إحداهما توصيف المعنى الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به 8 وكام 48 ماشي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والآية دي طبعا جت مرتين في هذه السورة بعد ذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم دي قبلها طبعا في الترتيب معلش دي رقم كام 31 هذه الآية 31 بعد ذلك ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك تستغفر الله واستغفر الله للرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك تستغفر الله واستغفر الله للرسول لوجدوا الله توابا رحيما رقم كام 64 الله يفتح عليك صح كده الآية رقم 64 وأرسلنا الرسول إلى الواقع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا توابا رحيما طبعا أقول توابا بذل كبير عشان بعضك إنما لو وصلت طبعا توابا رحيما أنتم سياخد التزواج يبقى يتغن بيتغن من ايه تواب الرحيم يتغن من غير غن طيب كده خمس آيات في بعض الروايات ذكر آية غير كده كمان أشدت مثلا الآية اللي بتقول ايه وانا موسى الله الرسالة فأولئك مع النبوة قوم الله الآن من البلاغ والصدقين والشهداء والصالحين الآية دي بقى حبر ده بقى أحد الصحابة قل يا رسول الله نحن في الدنيا واشتاق ومرات صلاته فمرات في المسجد لما اسمعك فيعني قربنا تنتهي اوانا فاجعل نهب ربك لتفرق لك في النسبة في الاقوى والصدورة في المرات اما في الاخرة فانت في اعلى درجات الجنة ونحن ان دخلنا وخبرتنا التعبير بيان والتعبير بيان فكرار وفكرار وفكرار طالب فالحاجة بقى في خلال الآيات نرسخ قواعد التفسير بالمناسبة تعبير بيان غير التعبير بيانها تبعات الشرط تعبير بيانها هي أداة شرط طبعا أداة أداة شرط تبعات المواسطان القرآن الشباب وطن رسول الله فالقرآن بيانها أداة فأداة الله شرط هو جواب شرط كان أداة شرط فتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومش هتوسع في الاعراب ومتابع الغلباء بقى ما شاء الله في دوائح طبعا ان ادخلت جوابا عبد الفعلان الاول فهو الشرط والشر وجواب والجزاء صعب شوي من هنا انا مليتها لكم في السنه الاولى انا فاكر كده لكن انا طبعا خدناها مش عارف شرطا لما يستقبل من الرحمن خاف بالشرطها منصابا بدعوه دعوه في اظنها في سنه اولى اعدادي سنه تحت ذاتي هنحفظ بدلوقتي ازاي لا تحفظ اكتب لما ظرف لما يستقبل من الرحمن خافضا لشرطها منصوب بجنبه. انا عارف ان ده عربية لازم ياخد فرع زرعك، ياخد منها زرع قارة وحتى سواب السنفان. ليه؟ لانه هدرس تفصيل، هدرس ندرس تفصيل ايه؟ وبقدر تمكننا من اللغة العربية بقدر استفادتنا من القرآن الكريم. كان شرط وما شرط هو ففرق طبعا فرق في العرب فرق في المعنى والله الأول فرق في المعنى. الفرق أن إن لما يكون موقعه كيف مجاء وقعه فإذا لما يتحقق وقعه أو لما يستحسن ويفضل ويجمل وقعه. فقالت مثلا ايه؟ فإن أخسرتم في الحج، إن أخسرتم جالك إحصار ثم رد توقف على أيام الأجر بعد ما خلص على وعده، يبقى التعبير باين، حاجة مش ممكن حاجة غير مستحبة، لكن إنك تدخل عرفاتك فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أرتم، فإذا قبلتم مناصتكم، يبقى التعبير باين لما يستحسن، بما يحب. وعشان بالعكس فلا يجبك الاثنين جنب بعض. لا فالكلام عن الاماء اللي تزوجوا وصلنا شرفات عند الزواج حمق وحاجة شيء مستحب. فاذا احسن ان المرأة تصعد بالزواج دي حاجة عظيمة طبعا، المرأة تحب الزواج والرجل يحب الزواج واستقرار وسعادة. فإن أتانا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. ده أكثر الآيات اللي أتت لك بإذا وإن وما هذا تقدر تؤكدها بخلاف لا قبل ما تقدر. فإذا أحسن حاجة حلوة طبعا، المرأة تتزوج تبقى محصنة، والإحسان إن ربع الإحسان بالزواج أو الإحسان بالعفة لا يأتي بمعنى ولا فرع فقط الوقت العربات فرامها مواسعة. ده المكتبة مصنع الكلمة أكثر من معنى، ده أنت تدعو طلب الكلمة تحت المعنى وضده على كلمة بخلص نقط هاي كلمة الخست في طاقتها طاقتها بمعنى عدها وبمعنى ظلمة. فقر الحرب والطهر الند البصر والضد وحسنة في القرآن. لو كان ده كده ما شاء الله الكشكول معاك كده موسوعة تقدر تبقى معاك معلومات كثيرة في القرآن. انا ان شاء الله كان عندي 20 كلمة وتاخدها وتقرا هتفضل وهتهتم فاريد كلام تبحث عن تقرأين وإذا لو انت عندك رغبة وتعمل بقى انفتاح على القرآن وتقول لقلبك ده يلا انفتح بقى السنة دي هندخل في التفسير وتقعد في القرآن مباريات ومعلومات ومعارف لا تنقطع ولا تنتهي. فاكر لما ذكرنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ذكر الترمذي وقال فيه القرآن لا تنقضى أجابه ولا يخلق على كثرة الرد الحضر عند فند الأم من الغاية غالية ولا تنقضى أجابه ولا يخلق على كثرة الرد. كان يكتب كيف توصل وصل تبقى القرآن تتخذ عنه لجل يدك استخد أشياء أخرى وكل واحد ربنا يعطينا فتوحات ويستخرج من القرآن الكثير والكثير. الآن سأتركم على جنب دلوقتي الآن سيدخل أخوات النساء فالله الله تعالى وعباء على الأخوات سعال فالله يا أخيدي بسم الله الرحمن الرحيم ولكن النساء صدقات عنا نحية فإن تابع لكم عن شيء لما بحصلش فإن تابع لكم عن شيء يعني على الشباب ده حاجة وقع وقع وما هذا الكلام هو الان مش مستحب مش مستحب لما شيء متوقع اذا فقط حتقارن وتسكت ولا ده حتسكت لا وقع وقع جاء مش جاء تفهم الامر هو مش جاء عندك اطلب في خلاف فده فتردد والاحتمال القضاء الحتمية وقع وقع لا محالة فقعدت الى الصلاة وشطت الى السماء وفقعت يوحد وجهت وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد وقعد فوقت بإذا اما المحتمال على بصير فقعدت وقعد يدفع وقعد وقعد انك هيك شرق في القرآن اني افاقين فرات وفرات اوات وفرات اوات ايه مكان ايه طب لا انك لمعنى مدارهي حاجات متوقعة لكن الناس ممكنة فجاءت بربان وعرفة للناس على الظن اللي عندنا عشان يرد عليه زي ما تجد في القرآن نقول لك هناك فرق بين البشر والإنذار ما فيش فرق فرق البشر بما يسر والإنذار بما يضر بشر كانت بشر كافرين مختلف أمر بسم الله ما شاء الله يبقى الإنذار بما يخيف ومهمة الرسول رب الله هو الابن وبحب الكثرة وبحب ربنا الله وعمل الصالح. فتقولك ان فرحك فرحك الرب فعل المجال بحسن المرافقين بأم الرحم فبقى نوع مواصلا ده عباد الإيمان الله. فبقى ده بحسن بقى لحسن الأوطان رب الحسن دعنا نفتحك على الأعصاء فإنه بمصرة فبقى أخ يعني انذار أو مصابة بيت برد من أجل مثلا تبقى مثلا المهم ان انا بحال لحب الخير لماذا فنوت من باب التوكل بهؤلاء الناس تحول القرآن القرآن أول الله ستنا حتى تبقى إلا بالمصائب فخاف فقرهم هذا النوع الذي يستحق قرار فتبقى بحر فرحنا بحر فنوت بحر من باب التوكل بالرسم والتوفيق دي السواق ده نعم فرحان يبقى فرحان كده وعنده حساسات يعني عنده بساسة كده وبعدين وفر بانها صدمة قاتلة يبقى فعمل نفع من مزاجي والقرآن يعمل في مدرس ده الصواف ده انت دخل ربع او نخلص ربع ان شاء الله ناخد دولة مع السيوطة في المسائل المجالبي لله حافظ قرآن حفظ كامل وأراد أن يتخصص في القرآن وتفسير القرآن. الله إنما الشنقيط يا الله أراد كلام غير صحيح. القرآن مجال وفي استعارة وفي قناعة وفي استعارة مدرسة لأن أراد رحمة العرب وقد قرر القرآن الكلام في حسب الأحيات إن الله هو قرآن عرب فحسب العرب يعني من وجهة نظره الرابع معايا ان في التفسير اربعة انواع او اربعة اقسام وبعدين اكتب عشان احنا يهمنا المعلومه تدخل هنا. انا بغير اول مره كتب داود كتب بلاده كم الف حديث خمس ومائة الف حديث نطلبهم من هنا من الذاكره. ولا هتقول لي كان معاه سي دي ولا جايب كتاب ينقل منه وكتب ايه يا عم. كانوا بيعتمدوا على الذاكرة لأن أبو داود هو أكتب 500,000 حديث من الحفظون إن أنت حافظ كم ألف. خلي بقى إيه الموضوع مستقر دلوقتي لحد ما نكبر شوية يا راجل عربي فوق ال 20 يا أستاذ فوق ال 30 طب بلاش نفتح الأبواب دي. لكن على كل حال ابدأ كل خد لك خمس أحاديث هات لك الترغيب والترهيب جنب منك كده. انا ساعات امسك الترغيب والترهيب بس انا بقى انا كبير عنكم بخلص جزء بحاله ساعة مخلص كده ساعة 5-6 صفحة او كل ساعة فانا الحمد لكم بستعد بكرة عشان اتذكر الحديث ده من لان ساعات بكتب على الحديث ده ابو هريرة ولا عمر ولا ابن عمر ولا انما انت طبعا محتاج من الاول كل مرة 5 بس حط جنب كده الترغيب والترهيب ولكن انا بتحب تحط جنب كده الذنب والذنب بتاعه ان شاء الله حبيب حط كتاب حديثه وكتاب لغة وان شاء الله هنجيب لكم كتاب كلمات القران صح تمام ما خدناش ما خدناش ما خدناش انا عارف اطلع ما خدناش حاجه بقى كده المهم تحصل في الكتاب مواني على صرف انا خلال سنتين ثلاثه بقراه كله فهم كلمات القران ختم كلمه كتاب الشيخ مخلوف الصغير ده كلمات القران 6000 كلمه. اتمنى انك على المدى الطويل هتدخل على الجد دلوقتي هتعرف ان الكتاب مهم ومخدوم. فالتسعه عند ابن عباس العباره وبعدين نكتب حرام لا يعبر احد بجهالتها بعد وتسعه تعرف العباره باثمتها. لا احنا مش عاوزين حد يتكلم دلوقتي. وتفسير رقم 2 وتفسير يا رمى يا رمى عاوزينكم بقى انت تدخل وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى. في 4 نعد 10 الاول وهذا تقسيم اخر مختلف عن ده بس تقسيمات. فسار ثلاثة انواع: فسار بالبأثار، فسار بالرأي، فسار بالإشارة. فسار بالمأثار ده يسمى تفسير بالمأثور او تفسير بالرواية لما بيعتمد على روايات. فسار بالرأي او بالدراية بيعتمد على العقل. فسار بالإشارة هذه كمان 3 و4 يبقى 7 باقي 3 تفسير تهران، تفسير مقارن، تفسير مقارن. هذه 10 انواع. ابدا مع ابن عباس خطوه خطوه. ابن عباس كان حبر الامه، حبر او حبر الاثنين صح. ابن عباس على تكتب كما تكتب لا مانع. تفسير كده لو استوعبنا من 4 دول النهارده يبقى كويس قوي، يبقى كده خدنا بدايه. فهم الاول تفسيرا حرام وحرام لا يعرض احد بدعه التي يعني في تفسير واضح. فور الايه تجيب حرامها حلال وحرام، افعل لا تفعل، اقيم الصلاه، اتي الزكاه، لا تقربوا الزنا، لا تقترف. كل الاوامر في القران من هذا الباب. خالص بس اديتها ايه معنى جديد. بعد ما كان بحاكم جرى متعاد مكارك بحاكم من تبقى حاكم اصبحت حاكم الى هم وراه تفهم من مثال امر بمعنى الزم على فرصك. يعني ايه تلزم نفسك لما يكون في مشاكل وفتن وبلاوي وغم وهم وكرب عظيم؟ ابعد. فهو يمكن حطاعكم عليكم ايه وفيس البحر بالعصار دي او تفرقوا بره شيئا ولا قرار بني احسانا ولا تقتلوا وتعمل الامر الاحوال واضحة. يعني يا شخص لا لا لا لا يقبل هذا الاعتذار لا الاسلحة واضحة ما تقرأ الله تعالى فاعلم ان الله لا اله الا الله ابدا. الله يخبر الامه ويعلم يعني الخلق. فاعلم العلم انه لا اله الا الله كلمه التوحيد فاظهر فاسالكم صعوبه وخوف القران كلمه لا اله الا الله بالنص اكثر مره في القران مرتان واحده لصحاب محمد والثانية صوت الصفات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. طيب كما عندنا انه حلال وحرام لا حرام وحرام حدثت بلان كلام ابن عباس مش كلام صحيح ده كلام صحيح حلال وحرام في الصرف لا حرام واضح واضح لا يكفر احدا بفعلته فيقبل منك انك تقول انا لا افهم هذا الكلام لا احد انا مش لا لا لا ما فهمش ايه فقط معركه فقال الله واضح فقال الصلاه واضح لا تقربها فاحش واضح امر معي هذا نوع واضح لا احتاج الى كفار ولا الى بيان النبي الثاني كفار كفر الصحابه داخل سماء الله ده باب كبير قوي التفسير النبي المرد على كلام العرب والنهارده ما الناس هيحذر فانا لان النهارده القاموس موجود قاموس المحيط لسان العرب مختار الصحاح كل كتب الله قدامك وكان الشيخ حسن المخلوف معاه صار تفسير صغير كده كان الواد نمشي بجابه بخمسه جنيه كنا بنقول له اعطوا باربعه ونص ونفع احنا نص كمان وان الطالب ياخد الثلاثه نساء بس اللي ياخد يقرا اللي عنده استعداد اخرى نقابله اللي عنده استعداد اخد ويخزن لا كتاب ده فيه كم كلمه انا قلت 6000 كلمه انا كده بقول كده ده بقى دي بتاع 300 400 كلمه لقيت فيه صفحات حوالي 120 صفحه في 30 كلمه ولا 200 صفحه في 30 كلمه 2 في 3 طلعت 6000 كلمه 6000 كلمه انت محتاج تعرفها طبعا فانت تفهم كده لما تقرا القران وبعض الكلمات انت عارفها فهو غير القران انت تفهم بحب زي ما خلق فهو غير القران القران بلا فايه حتى تفضل انا هو بس هو لغي وكده فاك ما غير القران والطيران والجعل لا تفهم سفر بالخير خد بالك طلع تحافظ سفر غير سفر صفا العرب واخدين على الصفا على الاسد المظلوم ربنا يصلح حالهم العشاء الله اكبر الوقت كده يا فرن طيب هناخد 10 دقايق طب اغلق الله اكبر الله اكبر اخذ بشده واحرق حبته كان رب الله وبابهم من رب فتنه نصيب الله رب الله كان لهم من الامتحان لنصار بالنصيحة الجابة من ايه؟ من نصارة تعالى جوة الحرفات الحرارة هيجيبه من وسطه يعني مش هيجيبه كده من وسطه أراد هيجيب دماغه وسطه كان الويل تظهره عمري ما استعملت كلمة سفعة فهمت؟ فاحنا استعملنا كلمة في القرآن كل وقت ده سفعة دي معناها كده ادي كلمة ادي كلمة من الكلمات اللي انت حافظها في اول سورة انزلت ومع ذلك تجدها كلمة تحتاج الى معرفة لغة العرب معنى سفعة ايه بس اصلا فما لكم في المرافقين فئتين والله والله اركسهم انا عمري ما استعملت اركسهم دي وقولوا لي في القران كنت اقول ايه دي انجليزي دي ولا عربي مثلا و ها ولا مثلا ولا ضلنهم ولا امرنهم ولا امرنهم وانا كنت بذكر دي كانها ايات واضحه في ما غريبه كلمات في القران كثيره جدا حتى صوت العلم مثلا كلام العلم بعد الله يعني يطرح النبذ الطرح إنها مؤصبة مش مؤصبة مش بالقاف ده بالحوزة إنها علاهم مؤصبة أي مطبقة كلمات كثيرة جدا في القرآن الكريم مرد الأولى لغة العرب رحمة الله إبراهيم كلام العرب كله جمع في القاموس كان كلام العرب يعني صعبا ايام نزول القران. ليه؟ لان كل قبيله كانت تحتفظ بقدر من الكلام لا تعرفه القبائل الاخرى. فايش ما شاء الله فقال انما يضربنا وشرابا وحلبا فبعض الكلمات لا تعرفها قريش. الاجب قبل ابو بكر قبل مثلا طارق قبل تماما فقال ربنا تمام على طريقه قبائل ربنا تحتفي سريا فأبداً إبداع بركاف الخطاب وشار تنقلب المدرش. إبداع بتفاق المدرش نعم، لأن الكاف مش كاف الخطاب. كاف الخطاب عند بعض القبائل قبلوا شينا. أنا حضرت في عمان وعشت في بلد اسمه المصنع بلد الخليل وكنت أعجب لأن الخطاب ربش. قول يا ابن ربش إيدي لغة لغة قبيلة، وطبعا الخطاب ربك وربك. فتعافك من قراءة قد جعل ربك تحتك بدل ربك تحتك قراءة من لغة العرب. وكان كل قبيلة عندها قدر لا تعرفه القبائل الأخرى فكان مشكلة قراءة. بس مش عارف اسأل الشيخ أحمد. ده لغات هي لغة قبائل. ولما تروح دار الخلاب تسمع يقول من أنا في الناس دارنا بقول الشعير والشرقير بفصل الله وفصل لك مرية كلمة كلمة دعوات كبير تقصد قرنات كبير رحمة الدهانة فلو ما شاء الله عليك ما فكرهم. قال له العقول العقول خلينا في العقول بقى احنا ما نشكمش العقول فهمت. فاحنا اذا كنا في بلد واحد ولغتنا واحدة بعض اللهجات قليلة جدا فما بالك بالقبائل اللي كل قبيلة تعيش في مكان يعني مختلف. احنا هنا عرب عايشين مع بعض لكن هنا بعض القبائل كل قبيلة عاملة كم خيمة في مكان بينها وبين تاني عشرات الكيلومترات. فاللغات واسعة. فلغة القرآن لغة تحتاج الى ان تقرأ لغة العرب. يبدو بقى ان احنا حنقف على هذا. تفسير يعلمه العلماء نقول بالمرة كده بسرعة كالموضوعات الخاصة المحكم المتشابه العام والخاص المطلق والمقارب الوصف في القرآن. هذا موضوعات موجودة بس لا يعلمها الا العلماء عشان تاخد العام والخاص والمجمل والمفسر والمبهم والمفسر والقصة في القرآن والمكرر في القرآن لما يقول رب الله ولا موسى ولا قال ربي موسى ولا هارون. كلام حكم حكم ومعلومات لا يعلمها إلا العلماء. وأحداث القرآن لا جهل نوع لما تتعلم الصابرون والصابرين لا غير كده عندك النسخ فراحة القرآن يقول إن أكون منكم أخرون وصابرون ويغلبون مئتين فالآية خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا فلا يقول لكم مئتين صابر يغلبوا مئتين مرة يصير يغلبوا مئتين ومرة يغلبوا مئتين. الجعل يقول لك هذا تناقض لكن هو ليس هناك تناقض هذا نسخ أحكام نزلت ثم نسخت وتغيرت عدة المرة متعفى الله بعدها كانت سنة ثم صارت 24 آخرة عندك 21 آخرة نسخ لا يعلمها إلا عزان العلماء وعارفينها كلها. وتفسيرا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ما عيش نسخ صلى الله هنقدمها طيب نحن كده زمانا بدأوا بقى المحاضرة اللي بعد كده. طيب ونحن تفسيرا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى كالروح واحوال الكيان والاخره السمعيات وكل الغيبات نحن لا نعلم عالم الملائكه لا يعلم الله عالم الجن لا يعلم الله علم مثلا الاستشراق والنظام ومواقف الكيان كلها تعرف بس الغيبات عبر الاخره يعتبر من القدام ولا يعلمه الا الله. كده خدنا اربعه شهر مستكمل في مدى القدام وقال اتخذنا وجود معكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حياكم الله. في اسئله اسمع اسمع علي. والحروف المقطعة ومتشابه الصفات كثير ما شاء الله أبواب كثيرة. نعم لا خلق. إذا كان في كتاب مولانا القطاع من بعض الحاجات الصعبة اللي تركناها العام الماضي نأخذها سلام إن شاء الله. بس الأساس تفسير شرط النساء ومناهج المفسرين والله أعلم. لا عاوز أشرح في سؤال عن إيران. طيب في سؤال هنفصله المره اللي جايه ونوضحه كده ونخليك تحفظه عن ظهر